الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسول سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى من سورة مريم مريم الطاهرة مريم العابدة ربك بيلفتك أيها الإنسان لترى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى خلق خلق من غير أب وأم بدون أب وأم خلق وبأب من غير أم خلق وبأم من غير أب خلق وقد يوجد الأب والأم ولا توجد ذرية طلاقة القدرة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يجلدهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنها طلاقة القدرة الخلق اللي ملوش أب ولا أم أبوك آدم عليه السلام من أبوه؟ لا أب له من أمه؟ لا أم له حواء لها أب آدم من أمها؟ لا أم لها عيسى عليه السلام أم مريم من أبوه؟ إذا طلاقة القدرة لله يخلق ما يشاء الجماعة أهل الكتاب بيقولوا عيسى ابن الله أو بيقولوا باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين إحنا بنقول لهم عيسى مش ابن الله كلنا خلق الله عيسى معجزة لله سبحانه وتعالى يرى العالم قدرة طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وعشان مش عايز أطول عشان نسمع فضيلة الشيخ هسألهم سؤال انتوا بتقولوا عيسى ابن الله وبتقولوا اليهود قتلوا عيسى وطلبوه على خشبة الصليب طيب فين ابوه ساعة من طلب من قتل واحنا عندنا في الاسلام وما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم طب هم بيقولوا اليهود قتلوه وصلبوه على خشبة الصليب طب فين الاب ابن يذبح أن يقتل ويطلب على خشب الصليب ويقف ساكت حاشا لله أن يكون عاجزا وحاشا لله أن يكون له ولد عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبه أسلموا لليهود وقالوا إنه بعد قتله طلبوا قد ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه إن كان راضيا بفعلهم فاشتروا اليهود من أجل ما صنعوا وإن كان ساقطا غير راض فاعبدوا اليهود لأنهم كذبوا عباد المسيح عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بفعل قوم أماتوا فهم هذا إله إذا مات الإله بفعل قوم أماتوا فهم هذا إله وعجبا وعجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه أن بطنا قد هواه وعجبا لقطر ضم ربا واعجب منه ان بطن قد هواه اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات ومن حيث غداه ياخذ من الحبل السري ولما كملت مده الحمل نزل من فرج الانثى وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه الهي دور على جزء الام وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ولما كبر وطلع الاسنان بقى ياكل ويشرب طب وعايز ايه بعد ما ياكل ويشرب يخش دورة المية اله ياكل ويشرب ويخش دورة المية وياكل ويشرب ثم ياتي بلاد نجاة فهل هذا اله تعالى الله تعالى الله عن افك النصارى سيسأل كل عما تراه يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأميل ويرى مناط عروقها في لحمها ويرى المحى في تلك العظام المحن آجالها محكومة أرباحها محكومة بعطاء لم تسأل فنسألك يا الله بجاه النبي محمد الهاشمي المجسر المدمر أن تمن علينا بتوبة تنفع بها ما كان في الزمان الأول أيا فرقة الأحباب أيا فرقة الأحباب لا بد منك ويا دار دنيا إنني راضٍ عنك ويا قصر الأيام ما لي والمنى ويا كثرة المعروف ما لي والضحك وخوفا من القصيد أدعو لأخي القصيد بالرحمة اللهم أفسح له في قبره اللهم جاف الأرض عن جنبه اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم كن له ولا تكن عليه اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم طيب صراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مأواه ويمن كتابه ويسر حسابه وترفع فيه نبيك واصفه من حظه شربة لا يظمأ بعدها أبدا والهم آله الصبر والسلال وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم.